بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعناهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية في عقد الفرقة المرضية: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. بلا شطاط بالكسرة. أحسن الله عليكم. فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وإنه يقتل الدجال بباب لد. وأنه يقتل للدجال. أحسن الله عليكم. وأنه يقتل للدجال بباد لد خلعن جداري، وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة. وأنه عندك بالفاء؟ عندي بالفاء. أحسن. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، وأنه حق. أحسن الله عليكم. طيب. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة، وإن منها آية الدخان. كلا بنصفها. وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، وآخر الآيات حشر النار. لا، قبل طلوع شمس الأفق من دبوري. عندك إيش؟ وأنه يذهب بالقرآن، إيش بعده؟ طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار. إيش هاي؟ وأنه يذهب بالقرآن. أحسن الله عليكم. وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار، كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها، وهي العلامة العشر. وأشراط الساعة يعني أماراتها، وكما أن أشراط الساعة أماراتها وعلاماتها. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. قال تعالى: اقتربت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشرت بالسبابة والتي تليها. أمرت الساعة وأعلامها قسمها العلماء إلى أقسام، منهم قسمها قسمين ومن قسمها ثلاثة. قال: أماراتها ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ظهر وانقضى. القسم الأول الأمارات الأولى والعلامة الأولى التي ظهرت وانقضت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشر بالسبب والوسطى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الأولى. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأيضا كذلك منها وقعت الجمل التي وقعت من الصحابة بين علي ومعاوية، ووقعت صفين، ومنها ملك بني أمية، ومنها ملك بني العباس، ومنها النار، نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، أو سنة، نعم، خرجت نار في الحرة في المدينة، رؤيت في الشام النار، وكتب عليها كتاب هناك، فزع الناس والتجوا إلى الله، وذهبوا إلى المسجد يدعون الله. هذه من الساعة الأولى. والقسم الثاني الأمارات المتوسطة التي بعدها، وهي التي نحن فيها الآن لا تزال مستمرة. منها يمثل لها كون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، أن يكون أسعد الدنيا هو لكع بن لكع، والمراد بها الأحمق اللئيم، والمعنى أنه يكون رؤساء الناس اللئام الحمقاء، وتوسد الأمور إلى غير أهلها. ومنها إماتة الصلاة، ومنها إضاعة الأمانة، ومنها التباهي في المساجد، ومنها كثرة الجهل وقلة العلم وظهور الزنا وشرب الخمور وقلة الرجال وكثرة النساء وتوسيد الأمور إلى غير أهلها ولحوق حي من المشركين، لحوق حي من الأمة بالمشركين، وعبادة فئام من الناس الأوثان، وإماتة الصلاة، وكون المطر غيظا والولد غيظا، إلى غير ذلك من تقارب الأسواق وظهور الفتن، إلى غير ذلك من الأشراط التي لا تزال. والقسم الثالث العلامة العظام التي تعقبها الساعة، وهذه هي المقصودة بالنظم، وهي عشرة لن نخرج منها شيء حتى الآن. منها العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي عشر: خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهذه أربعة متوالية ومرتبة. ثم بعد ذلك تأتي بقية الأشراط وهي ستة، منها هدم الكعبة المشرفة والعياذ بالله، ومنها رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، ومنها الدخان، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس، والسادسة وهي آخرها نار تخرج من قعرها تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيمهم إلى القعر. هذه الشراط الكبار، شراط الساعة الكبار العظمى التي تعقبها الساعة، تكون الساعة في آخرها بعد النار التي تحشر الناس. ولم يخرج من هذه العشر شيء حتى الآن، وبين ذلك ولعل ذلك بين ذلك ما أخبر به الخسوف من أشراط الساعة، خسف وقتالة الخسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وكأن هذه في أثناء العلامات العشر. ومنها انحسار جبل الفرات عن ذهب، يقتل عليه الناس، يقتل من كل 199 ويبقى واحد. ومن العلماء ما قال إن أشراط الساعة قسمان: صغرى وكبرى. فالصغرى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خروج أول الآيات الكبرى، وهي خروج المهدي. والمؤلف رحمه الله إنما قصد بذلك بيان أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها التي على اقترابها ومجيئها. قال المؤلف رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. ما أتى يعني ما ورد في النص القرآني أو الحديث النبوي من أشراط الساعة فإنه يجب اعتقاده. وما أتى في النص من أشراطه فكله حق بلا شطاط، يعني ما ورد في النص القرآني والحديث النبوي من أشراط الساعة فإنه يجب اعتقاده، وأنه حق لا بد من وقوعه. والمراد بقول أشراط الساعة المراد به يوم القيامة، أشراط الساعة الساعة المراد بها يوم القيامة، سمي يوم القيامة بالساعة لقربها أو لأنها تأتي بغتة في ساعة. الساعة القيامة يوم القيامة سمي ساعة، لماذا سمي ساعة؟ سمي ساعة لقربها أو لأنها تأتي بغتة، يقول المؤلف رحمه الله: ما أتى في النصوص في القرآن أو السنة من أشراط الساعة فهو حق، فكل الذي أتى في النص من أشراط الساعة حق واقع بيقين يجب اعتقاده. قولوا بلا شطاط، يعني من غير مخالفة، من غير خلاف، ومن غير طول وبعد، لا تخالف في هذا، فكله حق بلا شطاط وبلا نزاع وبلا خلاف. وهل أتى النص في القرآن منها؟ نعم، الدابة ذكرت في القرآن: فإذا ما خلقوا المحسنين لهم دابة من الأرض تكلمهم. كذلك نزول عيسى ذكر في القرآن: وإن من الكتاب إلا يؤمن به قبل موته. طلوع الشمس من مغربها أيضا ذكر في القرآن: يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع فسر جاء في الحديث تفسيره بأنها طلوع الشمس من مغربها، وبعضها في السنة وباقي في السنة. ما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي بلا خلاف، يعني كله الذي أتى في النصوص من أشراط القيامة والساعة فهو حق واقع بيقين يجب اعتقاده بلا خلاف ولا نزاع. ثم بدأ بالبشر فقط: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. منها الإمام الخاتم الفصيح، يعني من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار ظهور الإمام المقتدى بها الخاتم للإمامة، فهو خاتم الأئمة المصلحين، ليس بعده إمام مصلح، هو آخرهم، ينزل عيسى بن مريم بعده، ثم تتوالى أشراط الساعة وتنتهي الدنيا. وهذه الأشراط، أشراط الساعة والقيامة، متتابعة، إلا أن الأشراط الأولى تسبقها، وهي المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، وهي مشبهة بالعقد الذي فيه خرز، فإن انقطع العقد فإن الخرز تتتابع. قال: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. من أشراط الساعة التي وردت بالأخبار ظهور الإمام المهدي. قال الإمام، لأنه إمام هدى يقتدى به، والخاتم يعني خاتم الأئمة، يعني من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار ظهور الإمام المقتدى به الخاتم للإمامة، فلا إمام بعده. الفصيح يعني فصيح اللسان، لأنه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة، والفصاحة معناها خلص الكلام من ضعف التأليف، فصاحة معناها خلص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، هذا الفصيح. الفصيح هو الذي كلامه خالص من التعقيد ومن ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد مع فصاحة مفرداته. وهذه الفصاحة والبيان في المتكلم ملكة يقتدر معها على التعبير بالمقصود بلفظ فصيح، ملكة يؤتيها الله العبد يقدر بها على التعبير بالمقصود بلفظ فصيح. قال: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. اسمه محمد المهدي، اسمه محمد، محمد المهدي هذا اسمه وأشهر أوصافه، وأبوه عبد الله محمد بن عبد الله المهدي. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فاسمه محمد يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه عبد الله يواطئ اسم النبي، اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. يواطئ اسمه اسمي واسم أبي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهذه رواية جاء في رواية في الحديث لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، ويحكم بالعدل، إمام عدل وإمام هدى. جاء أيضا في الحديث تسمية محمد أو محمد بن عبد الله، وجاء وصفه بالمهدي، جاء في عدة أخبار تدل على خروجه وحكمه بالقسط، بالقسط والعدل. والأحاديث التي جاءت في المهدي متواترة كما سبق في شرح سنن أبي داود، أن الحافظ بن حجر قال أن الأحاديث في المهدي متواترة، ونقل عن الشوكاني أيضا. والأحاديث في المهدي جاءت منها الصحيح ومن الضعيف ومنها الموضوع، لكن ورد فيه أخبار تبلغ درجة التواتر، ولم يخرج صاحب الصحيحين شيئا منها، فهو يملأ الأرض عدلا وجورا، عدلا وقسطا، يعني حكم مقسط كما ملئت جورا وظلما. كانوا يسبقه قبل خروجه، يسبقه يعني أئمة يملأ الأرض جورا وظلما، فيعقبهم هو ويملأها ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وجاء أنه يولد بالمدينة ويبايع له بمكة، ومهاجره بيت المقدس. يصلح الله في ليلة. نعم، يصلح الله في ليلة. نعم، جاء في بعض الحديث نعلم أن الله يصلحه، أن الله يصلحه في ليلة، ولا حديث فيها كلها تحتاج إلى المعرضة، إلى يعني تخريج حتى يتحقق، حتى يحقق المسلم الحديث الصحيح فيه. نعم، جاء أنه الله يصلحه في ليلة، وجاء تسمية محمد، جاء أبيه عبد الله، وجاء أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما، وجاء أن مولده بالمدينة، وأنه باع له بمكة في وقت ليس للناس فيه إمام، يباع له في مكة في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، يريد الملك، لا، إنما يباع له في وقت ليس إمام، هو لا يريد لكنه يلزم، لا يريد الولاية ولكنه في زمنه يلزمونه ويبايع له. جاء بينه بين الركن والباب، بين الركن والمقام في الكعبة، ويهاجر مهاجره بيت المقدس. قال المؤلف: من الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. هذه العلامة الثانية، المسيح، والمسيح عيسى بن مريم، والمسيح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم مسيحا لأنه يمسح العاهة فيبرأ، يمسح صاحب العاهة فيبرأ، أو لمسحه في الأرض وذهابه فيها. ثم المسيح لأنه يمسح صاحب العاهة فيبرئه الله، أو لمسحه في الأرض وذهابه فيها، أو لكونه ممسوح القدمين، أو لحسن خلقه، وكل هذه الأوصاف موجودة فيه. والمسحة تطلق على الجمال، قال له مسحة، ويطلق أيضا المسحة على الصديق، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، ثم قال له كن فكان. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. الله تعالى كلمت الملائكة مريم وبشرتها بعيسى، قالت إذ قالت الملائكة: إن الله بشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ومن الصين. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق الله من أنثى بلا ذكر وتكلم في المهد تبرئة لأمة وبيانا لحالة. قال إني عبد الله لما جاءت تحمله إلى قومها أنكروا هذا وقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية كيف تأتين بولد؟ أمك ليست امرأة سوء وليست بغية كيف تأتين بهذا الولد؟ وقد قالها قول ذلك قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الإنسية فأشرت له فأصبح. قال هذا أغرب. قال هذا غريب كيف نكلم ما كان في المهد صبية؟ فتكلم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ولما بلغ السن الذي نبأه الله فيه نبأه الله وجعله رسولا إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل. ثم بعد ذلك لما أرادوا قتله رفعه الله تعالى إلى السماء وهو موجود وسينزل في آخر الزمان وهو أحد أشراط الساعة الكبرى. بعث الله إلى بني إسرائيل كان آخر أنبيائه وله حواريون وأنصار وأصحاب. قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل أرسل ربك أن ينزل علينا مائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصار إلى الله. والحواري هم الأصحاب والأنصار المحبون والأصفياء الخلص. يقال الحواري الصاحب الخالص المخلص يقال الحواري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حواري الزبير هذا من قبل الزبير من أصحاب الخلص. بعثه الله إلى بني إسرائيل وكان آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بابن رمل أنا إنه ليس بيني وبينه نبي. هذا في الرد على من قال هناك نبي بعد عيسى وقبل محمد اسمه خالد بن سعيد. هذا باطل ليس بالصحيح نص الحديث الصحيح. ولما أجمعوا على قتله قال يا صاحب من يعني يريد منكم أن يجعل الله يلقي الله عليه شبهي ويقتل ويكون رفيقي في الجنة. فاختار أحدهم فجعل الله شبهه القضى شبه على واحد منهم ورفع الله عيسى وجاءوا ورأوا شبهه فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا المسيح. قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه هو مرفوع في السماء. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا وقابله فحصلت له مزية الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في السماوات لقي آدم في السماء الأولى ولقي عيسى ويحيى في السماء الثانية ولقي إدريس في السماء الثالثة ولقي يوسف في السماء الرابعة ولقي هارون في السماء الخامسة ولقي موسى في السماء السادسة ولقي إبراهيم في السماء السابعة. كلهم ماتوا لقيهم على أشكالهم الروح تأخذ شكل الجسد إلا عيسى. وهذا هو الفرق بينهم. عيسى لقيه حيا بروحه وجسده والأنبياء لقيهم بأرواحهم لأن أجسادهم مدفونة في الأرض. ولهذا حصلت لعيسى الصحبة لأنه لقيه إيش فهو فصار من أصحابه ومن أمته وهو أفضل أمته وإذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويكون أفضل هذه الأمة لأنه نبي ومن هذه الأمة أفضلها ويعايا بها. يقال من أفضل من أبي بكر؟ مشهور أن أبي بكر هو أفضل أمة. قال رجل أفضل من أبي بكر بعد النبي، من هو؟ عيسى، لأن النبي حصلته مزية الصحبة. قولها قال الله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال متوفيك يعني قابضك، ليس المراد الوفاة الموت، لا المراد الوفاة من القبض، أو أنه أو المراد من الوفاة النوم، رفع رفعه، قيل إن رفع وهو نائم، أو معنى التوفي هو القبض، كما تقول استوفيت الطعام أي قبضته. فإذا ليس المراد بالتوفي الموت المعهود، وإنما هو الموتة الصغرى وهي النوم. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سمى توفي، التي لم تمت في منامها توفى، سمى هو. فالتوفي نوعان، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويسر الأخرى إلى أجل مسمى. ونزول عيسى في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان يؤمن به، بعض أهل الكتاب يؤمن به قبل موته. وقال عليه وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يعني إذا نزل في آخر الزمان يكسر الصليب الذي يعبده النصارى لإبطال ما هم عليه، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما يقبل الجزية من اليهود، ما يقبل من الإسلام، ما يقبل منهم إلا الإسلام. فالجزية أهل الكتاب يخيرون بين اليهود والنصارى، بين واحد من أمورهم إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال إلى نزول عيسى. فإذا نزل عيسى سقط واحد ووضع الجزية وبقي اثنان، إما الإسلام أو القتال، ما في. وهذا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تشريعا من عيسى، لا، عيسى يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشرع جديد. وثبت أنه ينزل عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على جناحي ملكين، وأنه ينزل عند صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فيقول الإمام له تقدم يسره، فقال لا، إنما الصلاة أقيمت لك، يصلي خلفه صلاة الفجر، ثم يسلم الأمر له النهدي. ولو جاء في الحديث لا يحل لكافر أن يجد ريحة نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وفي زمن عيسى يتحد الدين فلا يعبد إلا الله وحده، فلا يعبد إلا الله وحده، وأجمع المسلمون على أنه ينزل عليه السلام ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه يفيض المال ويكثر في زمنه، ويطوف الرجل بالصدقة يعني الزكاة فلا يجد من يقبلها، فيأتي الرجل يقول خذ الزكاة فلان، فيقول لو أتيتني بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها من كثرة المال وعند الناس، ولي زهد الناس أيضا في المال من أجل معرفتهم قرب قيام الساعة. وبعد قتله الدجال يجعل الله البركة في الأرض، ففي الأشجار يستظل الناس بقحف الرمانة ويبارك الله في الرسل، فتولقها من الإبل تكفي جماعة جماعة كثير من الناس، ولقها من البقر كذلك، ولقها من الغنم تكفي الفئام من الناس، يعني عدد كبير. الآن اللبن ما يكفي عدد كبير، واحدة واثنين وثلاثة، لكن في ذلك الوقت إذا بارك الله في الرسل تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس العدد الكثير، واللقحة من البقر تكفي كذلك، واللقحة من الغنم كذلك. والله تعالى يقول ردي بركتك، فيجعل الله فيها البركة ويحصل الأمان، فلا يكون بين اثنين عداوة. جاء في الحديث أنها ترعى الذئاب مع الغنم والنمور مع البقر ويلعب الصبيان بالحيات. وثبت أنه يمكث في الأرض 40 سنة. 40 سنة جاء في بعض الحديث، قيل إن 40 سنة بعد نزوله، وقال آخر من العلم إنه يمكث 7 سنين يكمل بها عمره حين رفع ابن 33، فإذا ضمته إلى 7 صار عمره 40. وثبت أنه يحج ويعتمر عليه الصلاة والسلام بعد قتل الدجال وبعد موته يأجوج ومأجوج، يحج ويعتمر ثم يتوفى الله ويموت ويدفن قرب قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: منها الإمام الخاتم الفصيح ومحمد المهدي والمسيح، يعني العلامة الثانية المسيح، خروج المسيح الدجال. والمسيح يطلق على عيسى عليه السلام يقال له المسيح مسيح الهدى، ويطلق على الدجال فيقال مسيح الضلالة. فعيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة. فالعلامة الثانية خروج المسيح عيسى بن مريم، المسيح الدجال الذي يقتله المسيح عيسى بن مريم. فالمسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال، قال وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي، يعني إن المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال، والدجال رجل من بني آدم يخرج بين الشام والعراق، وكذلك المهدي كله خروج من هناك بين الشام والعراق. والمسيح يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الدجال في كل ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر في آخر التشهد أن يستعيذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والمات ومن فتنة المسيح الدجال. فهو يدعي الصلح أولا ثم يدعي الموت ثم يدعي الألوهية، وفتنته عظيمة والله تعالى يجري عليه خوارق العادات ابتلاء وامتحان، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، هذا أمر عظيم يعني فتنة ابتلاء وامتحان، ومنها أنما صورة الجنة وصورة النار. صورة الجنة ماء أخضر يجري، صورة النار نار تدخن، فالذي صورته الجنة هو النار والذي صورته النار هو الجنة. وجاء في الحديث: من أدركه منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب يجري. وهو جاء في وصف أن الدجال سمي دجال لكثرة دجله وتمويهه أو لكثرة سياحته وقع في قطعه الأرض، ولا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة يحرسونها عليهم ويصدونه بالسيف فلا يستطيع الدخول، ولكنه إذا جاء المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل منافق ومنافقة، وحينئذ تنفي المدينة خبثها. هذا النفي الكامل، النفي الكامل تنفي خبثها. وهناك نفع جزئي كما في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و ثم أسلم ثم أصابته حمى فأراد أن يخرج من المصر، فقال: أقل لي بيعتي، يعني لا أريد، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة فقال: أقل لي بيعتي، يعني مفسخ البيعة، يعني لا يريد الإسلام، فأبى عليه. ثم أتاه الثالثة فأبى عليه فخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تنفي خبثها. هذا نفي جزئي، لكن النفي الكامل حين يأتي الدجال ويرجف المدينة ثلاث رجفات، هذا نفي الكامل، تنفي المدينة خبثها، يخرج منها إلى الدجال كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. هو رجل قصير أفحج، شعره جعد الشعر، أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية. وجاء في الحديث أن العين الثانية معيبة، أحدهما معيبة لا يرى بها والثانية ناتئة، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، كافر. ومع ذلك معه شبهات وله فتنة. جاء في الحديث: من سمع بالدجال فلينع يعني ابتعد، فإن الرجل يأتي إليه ويعلم أنه كاذب ثم يفتن، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. جاء في الحديث: يتبعه 70,000 من يهود أصبحان عليهم الطيالسة. فتنته عظيمة، يسلط على منصرة الجنة والنار، ويأمر الخربة فتتبعه كنوزها كالعاسب النحل، ويسلط على رجل فيقطعه نصفين ثم يمشي بين الصيف ثم يقول: قم فيستوي قائما، فيه الله ابتلاء وامتحان. وهذا أعظم من الشهادة عند رب العالمين. والأول حينما يأتي إليه يقول: أتى الدجال اللعين، فيقتله، فيقول: لا سأترون إذا أحييته، أتشكون في الأمر؟ قالوا: لا. فيقول: قم فيستوي قائما، ابتلاء وامتحان. هذا من البلاء ومن فتن. ومن البلاء وفتن أن من رد عليه دعوته أصبح ممحلا، تذهب أمواله ويصبح فقير معدن. ولهذا جاء يتبع الدجال أقوام يقول نعلم أنه كاذب ولكن لنعيش عيشة هنيئة. أثر الدنيا على الآخرة، يعني ما يصبرون على شرف العيش، يتبعونه لأجل إيش؟ لأجل العيش فقط، لأنه إذا تركوه أصبحوا مبحلين ولا عندهم صبر. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والله لا، يعني ليس خاصا بالعربي، يعني لا، الله أقرب والله منه مستمر. أحسن الله عليك، الذي يعلم أنه كاذب ويتبعه. نعم، الذي يعلم أنه كاذب ويتبعه. هل العلة فيها ضعف إيمانه وإذا كان حافظا لأوائل سورة الكهف مثلا؟ لا، جاء يعني في يعني السلام من فتنته أمران، أمر إيش؟ معنوي وأمر حسي. أمر معنوي كثرة الاستعاذة بالله من فتنته، ومنها قراءة إيش؟ أوائل سورة الكهف. وأمر إيش؟ حسي، وهو أنه يعرف الآن الله النبي قال إن الدجال أعور عين المنونية وإن ربكم ليس به أعور. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العين لله عز وجل، وأنه عينان سليمتان. الدجال أعور عين المنونية، والله تعالى قال ليس بأعور، إن الدجال أعور عين المنونية وإن ربكم ليس به أعور، يعني له عينان سليمتان. فالدجال أعور عين المنونية، يعني الأمر الحسي أن الدجال يرى من بني آدم، يأكل ويشرب ويبول ويتغوض، مكتوب بين عينيه كافر. صراحة هذا رب، هذا إله يبول ويتغوط ويأكل ويشرب ومكتوب بين عينيه كافر، ولا يستطيع أن يزيل الأذى عن وجه، ما استطاع أن يزيل العور عن عينه. هذا إيش من العلامة الحسية، يعني من أسباب، هذه من أسباب يعني درع فتنة فيه، من أسباب الحسية. يعني تعرف تشوف أمامك إنسان، هذا صفته كثير الدجل، ذا معيب لا يستوي العيب، يبول ويتغوط ويأكل ويشرب، هذا إله ذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ومن يريد له فتنة فلن تملك له من الله شيئا. لكن كما سبق أنه ناس يقول نعرف أنه كذاب، لكن كونهم يعرفون ما يسمى ويتابعونه ما ينفعهم المعرفة، ما تنفع المعرفة. كمان إبليس يعرف الله، هل تنفع المعرفة؟ وسأل أبا الجن اللعينة فقل له أتعرف الخلاق أم أنت دان أكراني؟ يعرف، يقول إني أخاف الله رب العالمين إذا لما رأى الملائكة. فلا ينفع المعرفة، لا بد من المعرفة، متابعة. الإيمان لا بد من المتابعة، التصديق والمتابعة والعمل، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. التصديق بالقلب لا بد من عمل يتحقق به، وإذا كان كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عندهم عمل يتحقق بهذا الإيمان. كما أن العمل من الصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد لهم من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون لكن ما عندهم إيمان صح، كذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله أعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بأسنانهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. فلا بد من الأمرين، تصديق بالقلب يتحقق بالعمل، وعمل بالجوارح يصححه الإيمان اللي في القلب. عمل بالجوارح يصححه الإيمان في القلب، وإلا صار كأعمال المنافقين. تصديق بالقلب يتحقق بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فهؤلاء الذين يتبعون الدجال عندهم إيش؟ ولا نعرف أن الدجال كذاب. تقول ما ينفع المعرفة، أين العمل الذي تحقق؟ العمل صار تابع، صار تابع إيش؟ يتابع الدجال، واضح؟ فكونه يعرف أن الدجال كذاب ما يكفي، لا بد من تكذيبه، تكذيبه تبين بالعمل، تحقق بالعمل وتحذير الناس منه والابتعاد عنه والصبر على الشرف العيش الذي يصيبه وإثارة الآخرة على الدنيا. وإسراعه في الأرض كالغيث استدبرت الريح، ولوثه في الأرض يمكث في الأرض 40 كما في حديث نواس بن سمعان، 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، 3 أيام طويلة. اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، و37 يوم كأيامنا. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في اليوم الأول والثالث أتكفيها صلاة في يوم؟ قال: لا أقدروا له. صلي 5 صلوات في كل 24 ساعة، صلي الصلاة الخمس والشمس طالعة في اليوم الأول والثاني والثالث. هذا إيش؟ هذا لمته في الأرض 40 يوما، ولا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة. ومعه سورة الجنة والنار، ويأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ويسلط على الأرض فيقطعون الصين، هذا من الابتلاء والامتحان. ويأمر الخربة فتتبعه، قل أخرجي فتتبعه كنوزها، ويأتي القوم فيردون عليه وصبحوا ممحلين من أموالهم، فقراء ذهبت أموالهم، صار عنده مثلا مئات أو ألوف من الغنم أو من الإبل كلها تذهب تضيع عليه. من يؤثر الدنيا على الآخرة ومن يؤثر الآخرة على الدنيا؟ من رزقه الله آثر الحياة الآخرة على الدنيا، ومن خذله الله افتتن وآثر الدنيا على الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك إذا نزل المسيح عيسى بن مريم يقتله، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، يقتل الدجال. يقول المؤلف: وأنه يقتل الدجال بباب لد، بباب لد، يعني يقتل الدجال بباب لد، وباب لد بلدة مشهورة يقال بينها وبين رملة فلسطين فرسخ إلى جهة الشمال، يقتله بهذا الباب. جاء في الحديث أن الدجال إذا رأى المسيح ذاب كما يذب الملح ثم يقتله باب لد. وعيسى ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء ويهرب أصحاب الدجال، فإذا قتله تفرغ عنه الناس ويسلط الناس على اليهود يقتلونهم حتى يتكلم كل شيء، حتى تتكلم الشجر والحجر فيقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإن شجر الهند فلا تكلم. هذه من خوارق يعني العشاق تتكلم، وهذا يعني هذا التسليط العام على اليهود، تسليط بعد قتل الدجال، سلط المسلمون على اليهود فيقتلونهم، هذا القتل. ها نعم ها ايه خوارق العادة يعطيه الله هذا ابتلاء وامتحان، كما انه سلط على الرجل فيقتل الصين ويقوم فيستوي الله يحييه، ابتلاء وامتحان حتى يتم الامتحان والابتلاء. قال المؤلف: وأنه يقتل الدجال بباب لد خلي عن جدال، يعني يترك الجدال، خلي يعني اترك ودع عن الجدال، لا تجالس في هذا، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فوجب اعتقاده. ثم قال المؤلف: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، يعني اعتقد خروج يأجوج ومأجوج. وهذه هي العلامة الثالثة. العلامة الأولى خروج المهدي، أو العلامة الرابعة، العلامة الأولى خروج المهدي، والعلامة الثانية خروج الدجال في زمن المهدي، والعلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم فيقتله، والعمالة العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج. قال: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، يعني أثبت هذا خروجهم، فإنه حق ثابت بالكتاب والسنة وإجمع الأمة. قال تعالى فيه أن يأجوج ومأجوج لما وصل إليهم وطلب منه أن يملي السد بينهم، قالوا يا ذا القرنين، يا جوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أو مفسدون في الأرض بالقتل وإفساد الأموال وإفساد في الأرض ونهب الأموال؟ ولهذا طلبوا، ولهذا طلب من ذا القرنين أن يبني السد بينهم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. وقال: ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم بلا يسرى. هذا جعلنا الرجل الصالح من الملوك الصالحين. فقال: ملك الأرض أربعة، صالحان وكافران أو مسلم، فالصالحان يعجو فالقرنين وسليمان، والكافران النمرود وبختنصر أو غيره. فحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل من دونها سترا، ثم قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني بالقتل ونهب الأموال، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين السدين نعطيك أموال؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أعطاني الله من المال لا أحتاج إلى المال، لكن أحتاج إلى رجال يساعدون يعني في وضع السد. قال: ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردمة سد حتى أجعل بينكم ردمة حتى إذا إيش ساوى بين الصدفين. نعم ساوى بين الصدفين. قال: انفخ حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال: يعثوا بالحديد والنحاس. وذكر فيه يعني في السد أنها عمر عظيم وأنها عرضه ما أدري كذا ما يقرب من 20 متر، واللبن من الحديد كذلك، وكان في وصفه. وبنى السدين وترك الترك، كانوا متخلفين، الترك جزء منهم فتركوا، ثم تركوا لهم تركوا خارج السد. قال الله تعالى قال لما بنى السدين قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ما يستطيعون الصعود لملوسته ولا يستطيعون نقبة. جاء في حديث أنهم يحفرون، يحتاج إلى يعني تخريج الحديث، أنهم يحفرون ثم يتركون، ومن الغد إذا أتوا وجدوه رجع على حاله. لكن فتحة فتحت ما أقول نعم فتحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فتح إيش فتح من رضي نعم مثل هذا نعم. وأشار للسبب وهو الوسطى، قال: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بإبهام الوسطى والتي تليها. فهم يحفرون وظاهره أنه يحثرون بالنهار ثم يرجعون، ما لهم أنهم يحثرون في الليل فيعزم. فإذا قدر الله لهم ويقول نرجع غدا، فإذا قدر الله فروجهم ألهمهم المشي، قالوا نعود إليه غدا إن شاء الله، فيجدونه كما كان ثم يحفرون فيأخذون على الناس في الوقت الذي قدر الله خروجهم. معرفة السد مستحيلة صنعين. نعم، معرفة السد معرفة مكانه مستحيلة. الله أعلم. ذكروا لما دعا سليمان بن عبد الملك أنه أرسل جماعة منهم، وأنهم ذهبوا إلى وأنهم مكثوا في ووصلوا إلى مكان شديد الحر، وأنهم وصلوا إليه وخرجوا، والله أعلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر أنهم هم الأم والكفار هؤلاء، وذكر أدلة في هذا، فإنهم هم الكفر، ولكن خروجهم في آخر الزمان لا مانع من خروجهم في آخر الزمان. ابن عاشور ذكر أنه سد الصين. ها؟ سور الصين هو؟ ابن عاشور ذكر اقترحه. إيه. وش الدليل؟ سد الصين على موجود الآن؟ سور الصين العظيم. ها؟ اسمه سور الصين العظيم. إيه. طويل جدا بالعراق. نعم؟ طويل جدا ويعني. طيب هو موجود الآن في الصين على؟ يصعدون؟ تجاوز؟ رأوا في أحد؟ مش مبراء؟ إذا رأى أن يرى أحد صحيح؟ نعم؟ يرى أحد؟ يرى؟ لا لا ما يرون أحد؟ ما في شيء. مفتوح. طيب هو بين جبلين، فيه الجبلان؟ فيه الجبلان اللي ذكر الله في القرآن ولا ما فيه؟ ها؟ طيب من الذي بناه؟ ملك الصين سماه. ها؟ ملك الصين؟ إيه لا لا. ها؟ نعم. واختار ابن عاشور أنه هو ذو القرنين. يا راجل هذا حسب فهمه يعني. قال وأمر عجوج ومأجوج، سمي عجوج من الأجيج والصوت، وقيل غير ذلك من الأجيج والصوت أو من الوجاج والملح أو غير ذلك. ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، أمتان من بني آدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Allah. يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، من ولد يافث بن نوح، كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم، قال فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد الجنة. فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن يعجوج ومأجوج 1000، أو منكم واحد ومن يعجوج ومأجوج 99. ولهذا ذكر المقيم الثنونية الجنة قال يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على الكسلان، لست رخيصة أو إلا على الكسلان، يا سلعة الرحمن لا ينالها في 1000 إلا واحد ولا اثنان. يا سلعة الرحمن لا ينالها إلا واحد في 1000 إلا اثنان، واحد الجنة والباقي في النار. فقال أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 99. فقول في الحديث قول الله تعالى لآدم أخرج بعث النار، وقوله إن أبشروا فإن من يأجوج، هذا العلم أنه من بني آدم، من بني آدم أمتان مقبلة من آدم، وهم أشكالهم كأشكال بني آدم، وما قيل إنهم متفاوتون وأن بعضهم قصير وكذا ضعف الحفظ كثير، يقول هذا لا أصل له، بل هم كغيرهم من بني آدم، يعني منهم القصير ومنهم الطويل، فهم مفسدون في الأرض، يخرجون بعد قتل عيسى للدجال رضي الله عنه ويمرون في الماء أو البحيرة فيشربونها، ثم مروا بعدهم آخرون منهم فيقول كان بهذه مرة ماء، وهم كثيرون، هم يعني يقال هم ثلثا أهل الأرض، الكرة ثلثا أهل الأرض من يأجوج ومأجوج، والثلث ثلثان، والثلث بقية الناس، يعني هم ضعفنا الآن كم مرتين كثير. ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى يوحي إلى عيسى قال إني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد فيهم، يعني لا قدرة لأحد فيه، فحرز عبادي في الطور، قول العباد هذه العبودية العامة، كل الناس عبود، العبودية نوعان، عبودية خاصة وهذه خاصة المؤمن هو الذي يعبد الله باختياره، وعبودية عامة وهي كون كل واحد من الناس معبد لله مقهور تجري فيه أقدار الله شاء أم أبى، هذه العبودية العامة، عبادة لي يعني العبودية العامة. ومن قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، معبد مقهور تجري فيه أقدار الله لا يستطيع أن يمتنع، كل هذه العبودية العامة، الله لا يستطيع أن يمتنع من الموت أو من المرض إذا جاء أو من القدر المقدر، معبد مقهور. أما العبودية الخاصة فهي المؤمن الذي يعبد الله باختياره، يوحى الله إلى عيسى إني مخرج لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد لكثرتهم، فيتحرز الناس بحصونهم وبالجبال جبال الطور وغيرها، ثم يدعو الله عيسى عليه السلام والمؤمنون فيستجيب الله دعاءهم ويهلك الله يأجوج ومأجوج، يرسل عليهم نغفا في كالدود يأخذ في أرقابهم في رقابهم فيموتون، كما جاء في الحديث موتى كنفس واحدة يصبحون، فيصيرون كالجبال من كثرتهم، جبال بعضها فوق بعض موتى، فيقال من ينزل يعني يتطوع ينظر ما حالهم، فيتطوع بعضهم ينزلون فيجدهم موتى كالجبال، ثم يا رب الله يا عيسى والمؤمنون إلى الله وإلى الله، فيأمر طيرا تأخذهم وتلقيهم في البحر، ولو تركوا لمات الناس من الوخم والرائحة كثرتهم جبال، ما أحد يستطيع ينقلهم ولا يستطيع أحد يعيش معهم، لكن الله يرحمهم فيسلط هؤلاء الطير فيأخذهم فتلقيهم، ثم يرسل لهم مطرا تغسل نسلهم، ثم يقول الله الأرض ردي بركتك، وحين يرد الله البركة وبركة في الرسل، ويحكم عيسى بشرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بين اثنين عداوة، تنزل البركة في الثمار والرسل، ويحج ويعتمر عليه الصلاة والسلام، ثم يتوفى الله ويمكث في الأرض 40 أو 7 سنين تكفي هذه لعمره قبل أن رفعه، ثم يحج ويعتمر وتوفاه الله ويموت في الموتى التي كتبها الله له، ويدفن قريبا من نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. على إيش؟ الله قادر على أن يخفيهم علينا مع الاكتشافات الحديثة. هل هم الحين قد يكونوا موجودين بيننا وإذا حرفوا أنهم سيفسدون، أو أن في ذلك الزمان الله سبحانه وتعالى نعم لا في زمان خروجهم، في زمان خروجهم يخرجون من السد. الشيخ عبد الرحمن السعدي ولا هم هؤلاء أمة الكفر، لكن خروجهم تسليطهم في آخر الزمان. وجاب عن الحديث يبعث الله كذا عن البعث، وجاب في أجوبة متعددة له، لو رسالة في هذا خاص. فهم يخرجون من حتى إذا فتحت، قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق من كل حدب ينسلون. والناس قالوا يا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض في القتل ونهب الأموال والإيذاء وإلى غير ذلك من أنواع الفساد. والحديث في صحيح مسلم أن الله يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتل الرجال: إني قد أخرجت العبادة لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم لكثرتهم، فحرز عبادي إلى الطور. وفي الحديث يقول إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر من الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج منها لمن تطرد الناس إلى محشرهم. والله تعالى في كفهم بردم ذي القرنين، ولما بنى بين السد بين الجبين قال الله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروه يعلوه لملاسته أملس، وما استطاعوا نقبه لأنه حديد، اللبن من حديد، جاء في وصف أن الحديد عرضها اللبن عرضها يعني أكثر من 7 أذرع، وصب النحاس بين إيش اللي يمسك الحديد نحاس، حتى إذا جعله نارا قال هات أفرغ عليه قطرة وهو النحاس. قال هذا من فضل ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال المؤلف: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي إذا أرسل الله المطر، يعني يغسل الأرض المطر الأرض حتى يدعها كالزرقة. ثم قال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتي. حينئذ يعيش الناس عيشة رغيدة ويرأطوف الرجل بالصدقة بالمال لا يجد من يأخذها كما سبق، وقد أهلك الله عدوهم. في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تأخذ المؤمنين أرواحا تحت أباطهم، تأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهرج وتهرج الحمر، وعليهم تقوم الساعة بعد ظهور الأشرار كلها واستكمالها. يقول المؤلف وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي وأنه حق كهدم الكعبة، يعني كما أن أمر يأجوج ومأجوج حق ثابت وقوعه ويجب اعتقاد وقوعه، فكذلك يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخربوا الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وفيها أيضا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وصف قال كأني به أسود أفحج يهدمها حجرا حجرا يتداوله أصحابه بينهم حتى يطرحها في البحر. وجاء في الحديث يعني سبب يعني استحلال هذا الحبشي للكعبة، جاء في الحديث لن يستحل البيت هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسعى عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. ومتى يكون هذا؟ من الشرط الساعة المتأخرة، والذي قال العلماء الذي يعني الذي تقتضيه الحكمة والله أعلم أن هدم الكعبة بعد موت عيسى وبعد قبض المؤمنين، فبعد ذلك يخرب الحبشة ومنه على ورئيس من السويقتين فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ويرتفع القرآن والعياذ بالله، وروح المؤمنين قبضت ولا يبقى إلا الكفرة. وأجيب عن كونه سلط هذا يعني الحبشي على الكعبة ولا، وقد أهلك الله أبرهة لما جاء لهدم الكعبة وأهله في ذلك كفار، والآن وهنا أهله مؤمنون سلط، فما الحكمة في ذلك تخريب؟ إن الله تعالى أهلك أبرهة أصحاب الفيل أرسل عليهم طيرا أبابيل وسلط عليها هذا الحبشي، وحينما أهلك أبابيل هناك الله أبرهة كان أهل مكة كفار، وحينما هربها الكعبة هرب كان أهل مؤمنين، فما السبب؟ الحافظ بن حجر أجاب عن هذا قال السبب ذلك ما جاء إنه لن يستحل البيت إلا أهله، لما استحله أهله استحل أهله في يزيد معاوية كان يرسل الجيوش إلى مكة بقيادة عمرو بن سعيد، وكذلك عبد الملك بن مروان يرسل الجيوش إلى مكة بواسطة وليها على العراق الحجاج بن يوسف، وهدم الكعبة ورماها بالمنجنيق لقتل بن الزبير، فلما استحله أهله سلط الله القرابطة، فجاءوا في وقت الحج وقتلوا الحجاج في اليوم الثامن الحجة وقطعوا رؤوسهم وجعلوها في بئر زمزم حتى امتلأ البئر، وانتزعوا إيش الحجر الأسود وأرسلوه في بلادهم، جلس ما يقرب 22 سنة وصار الكعبة ليس فيها حجر. ولهذا ألف العلماء ابن قدامة وغيره قالوا يستحب تقبيل الحجر إذا وجد، في زمنه ما وجد. ثم صلى وسلف لماذا؟ قال هذا لما استحله أهله سلط الله عليه الحبشة، لن يستحل أهله إلا أهله. الشيخ محمد العثيمين يقول لا، إنه يقول إن الله تعالى حمى الكعبة بن أصحاب الفيل لأنه يعلم أن هذا الكعبة ستعظم وسيعظمه المؤمنون. نعم سيرسل نبي. نعم سيرسل نبي، أنه هذا بعث يعني ولد في زمن الفيل عليه الصلاة والسلام، وأنه ستعظم الكعبة. وأما في آخر الزمان فإن الأمر قرب والناس يعني صار عندهم صدود وإعراض عن الكعبة وعن تعظيمها، فلذلك سلط عليها للسوقتين. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدرس ونقرأ فيه. وفق الله جميعا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.